بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا في آخر مجلس قد ابتدأنا المجلس الأول من مجالس شهر شعبان، وهو متعلق بصيامه، والمؤلف رحمة الله عليه كان قد صدر المجلس بحديث، وأخذنا في قراءة شرح الحديث ولم نكمله، فلنذكر بالحديث أولا ثم نكمل ما ابتدأناه من قراءة في شرح. قال رحمه الله: خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرود حتى نقول لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك، وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قلت: ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا هو الحديث. وقفنا عند بداية كلامه فيما يتعلق بالصيام. قال صفحة 227، قال رحمه الله: أما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام، أعني أيام الأسبوع، فكان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وكذا روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس. فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، من المهاجر التهاجر، يعني المخاصمة، يعني فيقول: دعوهما حتى يصطلحا. وخرجه الإمام أحمد عنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس. فقيل له، قال: إن الأعمال تعرض علي اثنين وخميس، تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول: أخرهما. وأخرج الترمذي ولفظه قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وروي موقوفا على أبي هريرة، ورجح بعضهم وقفا، يعني من حيث اللفظ، يعني من حيث اللفظ، يعني أن أبا هريرة قال هذا الكلام، إن تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، وأحب أن يعرض علي عملي وأنا صائم، يعني أبو هريرة قال هذا الإيه اللفظ. فمن قال إنه موقوف يقصد هذا، لكن سواء أبو هريرة رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يرفعه، هو مرفوع، لأن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله أبو هريرة بمحض اجتهاد، تعرض الأعمال يوم كذا ويوم كذا، هذا علم غيبي لا يمكن لأبي هريرة أن يطلع عليه إلا بأن يكون موجودا في القرآن أو في ما سمعه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء الذين رجحوا الوقف أي أنه من قول أبي هريرة لا يقصدون أنه لا يصح عن الرسول، يقصدون أن هذا اللفظ من حيث النظر إلى كونه لفظا هو عن أبي هريرة، أما المعنى الذي تضمنه فهو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بعض الناس ما بفهمش الحتة ديت، يقول لك الإمام قالوا ده موقوف ويقعد إيه يطعم في الحديث، مع أن سواء من ذهب إلى كونه مرفوعا أو إلى كونه موقوفا الجميع متفقون على أنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. يقول انظروا يعني انتظرها، انتظروا كما في القرآن إيه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يعني انتظار، انظروا هذين حتى يصطلحا. وإبليس قال انظرني إلى يوم يبعثون، يعني أخرني. ويروى بإسناد فيه ضعف عن أبي أمامة مرفوعا: ترفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر المستغفرين ويترك أهل الحقد بحقدهم. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال: يكتب كل ما تكلم به من خير وشر، حتى إنه لا يكتب قوله أكلت وشربت وذهبت وجئت ورأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره. فذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، خرجه ابن أبي حاتم يعني في التفسير وغيره. فهذا يدل على اختصاص يوم الخميس بعرض الأعمال لا يوجد في غيره. وكان إبراهيم النخعي يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه ويقول: يوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. فهذا عرض خاص في هذين اليومين غير العرض العام كل يوم، فإن ذلك عرض دائم بكرة وعشية. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيسأل الذين باتوا فيكم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصاره من خلقه سبحانه وتعالى. ويروى عن ابن مسعود قال: إن مقدار كل صلح عندك مقدار كل يوم من أيامكم عند ربكم 16 سنة، 16 ساعة، فتعرض عليكم أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم، فينظر فيها 3 ساعات، وذكر باقية: كان الضحاك يبكي آخر النهار ويقول: لا أدري ما رفع من عملي، يا من عمله معروض على من يعلم السر وأخفى، لا تبهرج فالناقد بصير. السقم على الجسم له ترداد، والعمر ينقص والذنوب تزاد، ما أبعد سفرتي وما لي زاد، وما أكثر بهرجي ولي نقاد. وحديث أسامة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سرد الفطرة يصوم الاثنين والخميس، يعني إذا كان في وقت من الأوقات كما قال أنس في بعض الأحاديث كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فعايز يقول إن حديث أسامة اللي هو في أول الباب يدل على أنه حتى في وقت سرده للفطر يصوم في هذه الأيام الاثنين والخميس. وحديث أسامة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سرد الفطر يصوم الاثنين والخميس، فدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صيامهما. وقد كان أسامة يصومهما حضرا وسفرا لهذا، يعني لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال له إني أقوى على أكثر من ذلك، قال فصم من الجمعة يوم الاثنين والخميس، قال إني أقوى على أكثر من ذلك، قال فصم صيام داود، يعني صم يوما وأفطر يوما. طبعا الحديث أصله في الصحيحين، لكن هو جاء برواية المسند والنسائي من أجل ذكر الاثنين والخميس في هذه الرواية. وفي مسند الإمام أحمد من رواية عثمان ابن رشيد حدثني أنس بن سيرين قال أتينا أنس بن مالك في يوم خميس فدعا بمائدته فدعاهم إلى الغداء فأكل بعض القوم وأمسك بعض، ثم أتوه يوم خميس ففعل مثلها، فقال أنس لعلكم أثنائيون، يعني ممن تقدسون يوم الاثنين يعني، فقال أنس لعلكم أثنائيون لعلكم خميسيون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. هنا ظاهر هذا الحديث إيه؟ أنه في وقت سرده للفطر لا يصوم حتى الاثنين والخميس، ولهذا سيأتي ما يقول. قال وظاهر هذا الحديث يخالف حديث أسامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصوم الاثنين والخميس إذا دخل في صيامه، ولم يكن يتحرى صيامهما في أيام سرد فطره. ولكن عثمان ابن رشيد ضعيف، يعني روى الحديث ضعفه ابن معين وغيره، وحديث أسامة أصح منه. وقد روي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أول خميس والاثنين والاثنين، وفي رواية بالعكس الاثنين والخميس والخميس. وأكثر العلماء على استحباب صيام الاثنين والخميس، وروي كراهته عن أنس بن مالك من غير وجه عنه، وكان مجاهد يفعله ثم تركه وكرهه، وكره أبو جعفر محمد بن علي صيام الاثنين، وكره طائفة صيام يوم معين كلما مر بالإنسان. يعني روي عن عمران ابن حسين وابن عباس والشعبي والنخعي، ونقله ابن القاسم عن مالك، وقال الشافعي في القديم أكره ذلك، قال وإنما كرهته لألا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب، قال فإن فعل فحسن، يعني على غير اعتقاد الوجوب. ودوت إيه طبعا العلماء عليهم رحمة الله تعالى في باب فضائل الأعمال، أحيانا تجد في عباراتهم ها ما يفهم منه أن هذا الفعل لا يجوز فعله، واضح لا يجوز إيه فعله، وإنما يقصد العالم من أولئك لا يجوز فعله على اعتقاد أنه واجب أو أنه سنة لازمة أو أن النبي داوم عليه، لكن إذا لا ينفي أنه يستحب في الجملة، واضح في حاجة؟ لا ينفي أنه مستحب إيه في الجملة، زي ما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صوم الست من شوال، كراهية صوم الست من شوال، فليس معناه أن هذا بدعة أو أنه مخالف للسنة أو نحو ذلك، وإلا فالأحاديث فيه صحيحة، وإنما المقصود يعني أن بعض العلماء قد يحترزون في بعض الأمور خوفا من أن تنقلب إلى سنة. والرسول فعله نفسه لما قام بالصحابة ليلة لما قام في بيته فسمعه الناس فصلوا خلفه تلك الليلة والليلة التي بعدها ثم لم يخرج إليهم الليلة الثانية. فلما طرقوا الباب وأرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن تفرض عليكم، يعني عدم خروجي للصلاة ليس لأنها مكروهة وليس لأنها حرام وليس لأنها بدعة، ولكن خشي الرسول من مداومته عليها أن يظن الناس أنها واجبة. والرسول طبعا كان رؤوفا رحيما بأمته لا يحب أن يثقل عليهم صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب، وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور. وفي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. إذن يفهم منه أن شعبان لا يتم. جميل. زاد البخاري في رواية كان يصوم شعبان كله. الله، التعارض ده في تعارض؟ لا، ليس فيه تعارض، وإنما هذا من باب الاختصار في الحديث. يعني العرب لما مثلا عندما مثلا يستغرق فعلك الوقت كله إلا قليلا فأنت تنسب ذلك إلى الوقت كله، تقول صمت العام، تقصد يعني صمت يوما ويوما، فأنت صمت العام يعني بهذا المفهوم مثلا، واضح؟ أو صمت أكثر الشهر فكأنك صمت الشهر كله، فهذا وتفسره الروايات الأخرى. ولمسلم في رواية كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل. هذه الرواية هنا وضحت فين هذا الكلام. وفي رواية النسائي عن عائشة، يعني زي حديث حديث عائشة أم المؤمنين أنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر أو التسع العشر. في أبو داود حديث عن بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع، كان يصوم التسع اللي هم من ذي الحجة يعني. كان يصوم التسع، واضح؟ طب يبقى مش هيصوم عرفة بقى، بيصوم التسع يبقى مش هيصوم عرفة، مش كده ولا ايه؟ مع ان الثابت من سنته انه كان يصوم عرفة الا ان يكون في الحج يعني، واضح؟ لكن حتى بعض امهات المؤمنين لما اختلف الصحابة في يوم عرفة هل هو صائم ام لا، فاتت بقدح فيه لبن وأعطته للرسول فشاربه وهو على الذاب، واضح؟ فالفقهاء والعلماء قالوا كون الصحابة اختلفوا هل يصوم اليوم أو لا يصوم دل على أنه كان من عادته أن يصوم، لكن استشكلوا هل سيصوم أيضا وهو في حالة السفر أم لا، مفهوم؟ لو أنه لم يكن يصومه أصلا لما استشكلوا ذلك، لأنه سيكون من عادته عدم صوم هذا اليوم، فكونهم اختلفوا سيصوم اليوم أو لا يصوم اليوم جميل، إذن هم يعرفون أنه من عادته أنه يصومه، لكن لما كان في هذا العام يوم عرفة طبعا هو في حالة سفر، واضح؟ وفي الحج أيضا، فاستشكلوا هل سيصوم كما هي عادته أم سيفطر كما هي سنته في السفر. فلما شرب ورآه الناس عرفوا أنه لا يصومه في حالة سفر، واضح هذا الكلام؟ فهنا لما يجي بعض أمهات المؤمنين تقول كان رسول الله يصوم التسع، ليس معنى ذلك أنها تنفي أنه يصوم العشر، واضح؟ لأن كأن العاشر وهو عرف يوم عرفة كان أمرا كان أمرا معروفا، كان أمرا معروفا عنده، واضح؟ مش التسع ولا عرف، لا التاسع ولا عرف، العاشر العيد. فعائشة لما قالت لم أرى رسول الله يصوم العشر، فطبعا مش هيصوم العيد، مش هيصوم العيد، ما هو مفهوم. فليس مقصود العشر أنه ربما يصوم، لا، ولكن لأن العشر أصبحت كاسم على جملة من الأيام، صار هي العشر، حتى لو قلت في بعضها قد تقول العشر أيضا. جميل. وفي رواية النسائي عن عائشة قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان، كان يصيله برمضان، مع أنه نهى عن صيام يوم الشك كما هو معلوم، فقوله يصيله يعني إيه؟ يعني يكاد يصيله برمضان، لا أنه يصيله بالفعل. وعنها وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. وعن أم سلمة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وعن أم سلمة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، يعني ظاهره أنه يصل الشهرين ببعض، مع أن الرواية التي قبله توضح أنه أن هناك قليل مستثنى. وقد رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره، ويشهد له ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، صام شهرا كله إلا رمضان. وفي رواية له أيضا عنها قالت ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. وفي رواية له أيضا أنها قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وفي رواية له أيضا، طبعا لا أعلم النبي قرأ القرآن كله في ليلة، يبتنفي، يبقى واضح أن كان هناك في زمانها من يفعل هذا، واضح، فكأنها أنكرت عليه ذلك. طبعا هذا يجوز فعله، يعني ختم القرآن في ليلة أو ختمتين أو ثلاثة أو عشرة بحسب ما يفتح الله عليك، هذا جائز، واضح، لكن خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمرو قال قرأه في ثلاث، وفي رواية في خمس، وفي يعني لا أقل من ذلك. طبعا هو تدرج له من الأربعين إلى من الأربعين يوما إلى الثلاث، وفي رواية إلى الخمس، وفي رواية إلى السبع، يعني آخر حاجة كانت السبع، يعني أسبوع، واضح. لكن مجموعة الروايات أنه يجوز أن تختمه في ثلاثة أيام ولا أقل من ذلك. وفي حديث آخر من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه أو لم يفهمه. فنفرق بين الأفضل وبين الجائز. فهو جائز لا شك أن تختم ختمة في الليلة أو في اليوم، جائز، لكن الأفضل طبعا التشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خير هدي هدي محمد. وفي رواية له أيضا قالت ما رأيته قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وفي الصحيحين عن ابن عباس، أيوه، هل ورد بعض السلف يعني يقومون بشهادة إنما ورد عن بعض السلف أنهم ورد عن الشافعي أنه ختم القرآن في رمضان 60 مرة، الإمام الشافعي ورد عنه أنه ختم القرآن في رمضان 60 مرة، يعني كل يوم ختمتين. ها، وورد عن عثمان أنه ختمه في ركعة، وغير ذلك منهم المقل ومنهم المستكثر. ولذلك احنا نقول جائز، يعني ليس بدعة. ولو واحد عمل كده ما جيش انا بقى اشني عليه زي ما بنشوف بعض الشباب يعني، لكن الافضل لا شك محاكاة الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول ايه؟ ما في بعض الروايات أقل ما سمح به النبي 7، وفي رواية 5، وفي رواية ثلاثة، ده أقل حاجة، أقل حاجة في ثلاثة أيام، هذا اللي هو الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. افرض واحد قال لعبد الله بن عمرو اقرأه في 40، يعني لما ابتدأ معه اقرأه في 40 يوما، وبعدين في شهر، بعدين في 20، في 15، في 10 أيام تدرج معه، لما كان يقول له أنا أقوى على ذلك، أنا أقوى على ذلك، أنا أقوى على ذلك. جميل. فإذا من قرأه في 40 هو فعل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوصى به عبد الله بن عمرو في أول أحواله، يعني وهو حتى عبد الله بن عمرو لما كبر سنه وصار يثقل عليه أن يختم القرآن في ثلاثة أيام، قال ليتني أخذت بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كبر سنه وصار هذا الأمر شقا عليه. إذا من قرأ القرآن في 40 هذا فعل السنة، من قرأه في شهر هذا فعل السنة. شكرا لله. طيب. وفي صحيحين عن ابن عباس قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، وكان ابن عباس يكره أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان. وروى عبد الرزاق في كتابه يعني المصنف عن ابن جريج عن عطاء يعني ابن أبي رباح قال كان ابن عباس ينهى عن صيام الشهر كاملا ويقول ليصمه إلا أياما، وكان ينهى عن إفراد اليوم كلما مر به، إفراد اليوم كلما مر به يعني إيه، مثلا يقول كل يوم ثلاث حصوم، أو كل يوم اثنين حصوم، أو كل يوم خميس حصوم، يعني إيه كلما جاء اليوم هذا اليوم يتعمد صيامه. فكأن هذه الرواية وما تقدم من كلام ابن رجب حتى صوم اليوم الاثنين والخميس مع أنهما ثابتان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا يداوم عليهما المداومة على الفرض، واضح؟ يعني صوم الاثنين والخميس لكن اخسر هذه القاعدة في بعض الأسابيع حتى لا يكون كالواجب الذي يجب الاتيان به دائما وأبدا، مفهوم؟ ويقول ليصومه إلا أياما، وكان ينهى عن إفراد اليوم كلما مر به وعن صيام الأيام المعلومة، وكان يقول لا تصم أياما معلومة. فإن قيل فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بصيام التطوع فيه مع أنه قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم؟ طب لماذا فعلا لم يفعل هذه الأشياء في المحرم وفعلها في شعبان؟ فالجواب أن جماعة من الناس أجابوا عن ذلك بأجوبة غير قوية لاعتقادهم أن صيام المحرم والأشهر الحرم أفضل من صيام شعبان كما صرح به الشافعية وغيرهم، والأظهر خلاف ذلك، وأن صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم. ويدل على ذلك ما خرجه الإمام الترمذي من حديث أنس سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الصيام أفضل بعد رمضان، قال شعبان تعظيما لرمضان، وفي إسناده مقال. وفي سنن ابن ماجه أن أسامة كان يصوم الأشهر الحرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شوالا، فترك الأشهر الحرم فكان يصوم شوالا حتى مات. وفي إسناده إرسال، وقد روى من وجه آخر يعضده. فهذا نص في تفضيل صيام شوال على صيام الأشهر الحرم، وإنما كان كذلك لأنه يلي رمضان من بعده كما أن شعبان يليه من قبله، وشعبان أفضل لصيام النبي صلى الله عليه وسلم له دون شوال. فإذا كان صيام شوال أفضل من الأشهر الحرم فلأن يكون صوم شعبان أفضل بطريق الأولى طبعا. فظهر بهذا أن أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده، وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها. السلام على الفقه. فيلتحق بالفرائض في الفضل، وهي تكملة لنقص الفرائض، وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده. فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد منه، ويكون قوله أفضل الصيام بعد رمضان المحرم محمولا على التطوع المطلق في الصيام. يعني إن أردت أن التطوع المطلق في أي وقت من أوقات العام فاحرص على أن يكون في المحرم، فهذا لا يدخل فيه شوال ولا شعبان، يعني كأن شوال وشعبان لهما خصوصية خاصة. فأما ما قبل رمضان وبعده فإنه يلتحق به في الفضل، كما أن قوله في تمام الحديث وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن الرواتب عند جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية والله أعلم. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولم يصوم كذلك، يعني النبي لم يفعل هذا، بل كان يصوم سردا ويفطر سردا ويصوم شعبان وكل اثنين وخميس. قيل صيام داود الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأنه صوم شطر الدهر، يعني نصف الدهر. وكان صيام النبي عليه الصلاة والسلام إذا جمع يبلغ صيام نصف الدهر أو يزيد عليه، فقد كان يصوم مع ما سبق ذكره يوم عاشوراء وتسعة ذي الحج، وإنما كان يفرق صيامه ولا يصوم يوما ويفطر يوما لأنه كان يتحرى صيام الأوقات الفاضلة، ولا يضر تفريق الصيام والفطر أكثر من يوم ويوم إذا كان القصد به التقوي على ما هو أفضل من الصيام من أداء الرسالة وتبليغها والجهاد عليها والقيام بحقوقها، فكان صيام يوم وفطر يوم يضعفه عن ذلك. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة عمن يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك، طوقت ذلك يعني من الإطاقة الاستطاعة يعني. وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر يسرد الفطر أحيانا ليتقوى به على الصيام ثم يعود فيصوم ما فاته محافظة على ما فرق عليه النبي عليه الصلاة والسلام من صيام شطر الدهر أي نصف العام، فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أجر صيام شطر الدهر وأزيد منه بصيامه المتفرق، وحصل له أجر تتابع الصيام بتمنيه لذلك، وإنما عاقه عنه الاشتغال بما هو أهم منه وأفضل والله أعلم. وقد ظهر بما ذكرناه وجه صيام النبي عليه الصلاة والسلام لشعبان دون غيره من الشهور وفيه معاني أخرى، وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة معنيين، حديث أسامة اللي صدر به الباب، أحدهما أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير صلى الله عليه وسلم إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان الشهر الحرام وشهر الصيام اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه، نعم فصار مغفولا عنه. وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام وليس كذلك. وروى ابن وهب قال حدثنا معاوية ابن صالح عن أزهر ابن سعد عن أبيها عن عائشة قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يصومون رجبا فقال أين هم عن شعبان، أين هم عن شعبان، وفي هذا دليل على أن صوم شعبان أفضل من صوم رجب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه إما مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها كثير أكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم. وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة وأن ذلك محبوب لله عز وجل، كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة، العشاءين يعني المغرب والعشاء، ويقولون هي ساعة غفلة، وكذلك فضل القيام في وسط الليل لشمول الغفلة لأكثر الناس فيها عن الذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل، وإنما علل ترك ذلك لخشية المشقة على الناس. ولما خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم ينتظرون لصلاة العشاء قال لهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر له سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في فضل الذكر في الأسواق ما ورد من الحديث المرفوع والآثار الموقوفة، حتى قال أبو صالح: إن الله لا يضحك ممن يذكره في السوق، وسبب ذلك أنه ذكر في موطن الغفلة بين أهله الغفلة. وفي حديث أبي ذر المرفوع: ثلاثة يحبهم الله قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياته، وقوم كانوا في سرية فانهزموا، فتقدم أحدهم فلقي العدو فصبر حتى قتل. وذكر أيضا قوما جاءهم سائل فسألهم فلم يعطوه فانفرد أحدهم حتى أعطاه سرا. فهؤلاء الثلاثة انفردوا عن رفقتهم بمعاملة الله سرا بينهم وبينه فأحبهم الله. فكذلك من يذكر الله في غفلة الناس أو من يصوم في أيام غفلة الناس عن الصيام وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد. منها أن يكون أخفى، وإخفاء النوافل وإصرارها أفضل، لا سيما الصيام فإنه سر بين العبد ورب، ولهذا قيل إنه ليس فيه رياء. وقد صام بعض السلف 40 سنة لا يعلم به أحد، كان يخرج من بيته إلى سوقه ومعه رغيفان ليشعر الناس أنه إيه مفطر، ها مع أكله في إيده، فيتصدق بهما ويصوم، فيظن أهله أنه أكلهما، ويظن أهل سوقه أنه أكل في بيته. وكانوا يستحبون لمن صام أن يظهر ما يخفي به صيامه. فعن ابن مسعود أنه قال: إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين. وقال قتادة: يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصيام، يعني لا يشعر بصيامه أحد. أن يظهر ما يخفي به صيامه. وقال أبو التياح: أدركت أبي ومشيخة الحي إذا صام أحدهم الدهن ولبس صالح ثيابه، يعني كأنه يعني إيه يعني لا تظهر عليه أثر الإيه الصوم. ويروى أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه من دهنه حتى ينظر الناظر إليه فيرى أنه ليس بصوم، يعني كأن إيه في أكل على اللحية. اشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام، فكان يجتهد في إظهار فطره للناس حتى كان يقوم يوم الجمعة والناس مجتمعون في مسجد الجامع، فيأخذ إبريقا فيضع بلبلته في فيه ويمصه ولا يزدرد منه شيئا، يعني كأنه يتمضمض به، ويبقى ساعة كذلك لينظر الناس إليه فيظنون أنه يشرب الماء وما دخل إلى حلقه منه شيء، كم ستر الصادقون أحوالهم وريح الصدق ينم عليهم. ريح الصيام أطيب من ريح المسك تستنشقه قلوب المؤمنين وإن خفي، وكلما طالت عليه المدة ازداد قوة ريحه. كم أكتم حبكم عن الأغيار والدمع يذيع في الهوى أسراري، كم أستركم هتكتم أستاري من يخفي في الهوى لهب النار. ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، وهبني كتمت السر أو قلت غيره أتخفى على أهل القلوب السرائر. أبا ذاك أن السر في الوجه ناطق وأن ضمير القلب في العين ظاهر، ومنها أنه أشق على النفوس، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس، وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهد من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعات، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المتيقظين طاعتهم لقلة من يقتدون بهم فيها. ولهذا المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام للعامل منهم أجر 50 منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، يعني ممن يصدق ويؤمن به ولم يره صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وفي رواية قيل ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي صحيح مسلم الحديث مع عقيل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كالهجرة إلي. وخرج الإمام أحمد ولفظه العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. يبقى الهرج هنا إيه؟ معناها الفتنة، يعني حيث يغفل الناس عن العبادة وعن الذكر. هناك خط في هذه الكلمة أنها قتل، أنها إيه؟ يغفر الهرج. الهرج في بعض الأحاديث قيل يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. القتل ما القتل يكون تابع من لوازم الفتنة. ما الفتنة معناها إيه؟ الفتنة بتكون بين الناس، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا فيكثر القتل، فالقتل من لوازم الايه؟ الفتنة. ها؟ اللي هي الهرج بمعنى القتل. ده الحبش دول بقى ما شاء الله ربنا بيكرمنا فيهم. انا اذكر في كتابين ألفتهم في وقت في اوقات الفتنه يعني الالفيه في الحديثيه التي نظمتها دي الفتها ايام الثوره عندنا في مصر، كان الناس كلها ايه اللي بيقتل واللي بيسب واللي بيشتم واللي بيلعن وانا قاعد عمال الف يعني كان من ثمرات هذه الثوره الالفيه الحديثيه بتاعتي. ولما جيت هنا وحصل عندي مشاكل في فترة من الفترات وكنت بمر بظروف صعبة، فعكفت على نظم شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فنظمت المنظومة التي تعرفونها. وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه. ومنها أن المنفرد بالطاعة من بين أهل المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. وفي حديث ابن عمر الذي رويناه في جزء ابن عرفة مرفوعا ذاكر الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفارين، وذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي تحات ورقه من الصريد والصرير البرد الشديد، وذاكر الله في الغافلين يغفر له بعدد أو يغفر له بعدد كل رطب ويابس، وذاكر الله في الغافلين يعرف مقعده في الجنة. قال بعض السلف ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا ما يذكر الله من غفلة الناس لهلك الناس. رأى جماعة من المتقدمين في منامهم كأن ملائكة نزلت إلى بلاد شتى، فقال بعضهم لبعض اخسفوا بهذه القرية، فقال بعضهم كيف نخسف بها وفلان فيها قائم يصلي. ورأى بعض المتقدمين في منامه من ينشد ويقول لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. وفي مسند البزار عن أبي هريرة مرفوعا مهلا عن الله مهلا، فلولا عباد ركع وأطفال ربع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. ولبعضهم في هذا المعنى لولا عباد للإله ركع وصبيات من اليتامى رضع ومهملات في الفلاة رتع صب عليكم العذاب الموجع. وقد قيل في تأويل قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، إنه يدخل فيها دفعه عن العصاة بأهل الطاعة. وجاء في الأثر إن الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل أحب، طبعا حديث احفظ الله يحفظك يدخل في هذا المعنى. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل أحب العباد إلي المتحابون بجلالي، المشاؤون في الأرض بالنصيحة، المشاؤون على أقدامهم إلى الجمعات. وفي رواية المعلقة قلوبهم بالمساجد، المعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار، فإذا أردت إنزال عذاب بأهل الأرض فنظرت إليهم صرفت العذاب عن الناس. وقال مكحول لمن مكحول الشامي ما دام في الناس 15 يستغفرون كل منهم الله، يستغفر كل منهم الله كل يوم 25 مرة لم يهلكوا بعذاب عامة. الأثار في هذا المعنى كثيرة جدا. وقد روي في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان معنى آخر، وهو أنه تنسخ فيه الآجال، فروي بإسناد فيه ضعف عن عائشة قالت كان أكثر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان، فقلت يا رسول الله أرى أكثر صيامك في شعبان، قال إن هذا الشهر يكتب فيه لملك الموت من يقبض، فأنا لا أحب أن ينسخ اسمي إلا وأنا صائم. وقد روي مرسلا وقيل إنه أصح. وفي حديث آخر مرسل تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لا ينكح ويولد له ولقد خرج اسمه في الموتى. وروي في ذلك معنى آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام، وربما أخر ذلك حتى يصوم شعبان. رواه ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيهما عن عائشة خرجه الطبراني، ورواه غيره وزاد. قالت عائشة فربما أردت أن أصوم فلم أطق حتى إذا صام صمت معه. وقد يشكل على هذا ما في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي من أيه كان. وفيه أيضا عنها قالت ما علمته تعني النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. وقد يجمع بينهما بأنه قد يكون صومه في بعض الشهور لا يبلغ 3 أيام فيكمل ما فاته من ذلك في شعبان، أو أنه كان يصوم من كل شهر 3 أيام مع الاثنين والخميس فيؤخر 3 خاصة حتى يقضيها في شعبان مع صومه الاثنين والخميس. وبكل حال فكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة أي دائم مستمر. يعني كان الرسول عليه السلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كان عمله ديمة، وكان إذا فاته شيء من نوافله قضاه، كما كان يقضي ما فاته من سنن الصلاة وما فاته من قيام الليل والنهار. وكان إذا دخل شعبان وعليه بقية من صيام تطوع لم يصم قضاه في شعبان حتى يستكمل نوافله بالصوم قبل دخول رمضان. فكانت عائشة حينئذ تغتنم قضاءه لنوافله فتقضي ما عليها من فرض رمضان حينئذ لفطرها فيه بالحي، وكانت في غيره من الشهور مشتغلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن المرأة لا تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه. حتى الحديث الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما فاتها من شهر رمضان في شعبان، يعني تنتظر إلى مجيء شعبان الذي يكون قبل رمضان الذي بعد رمضان هذا. قال الراوي لو يحيى بن سعيد الأنصاري الشغل برسول الله، يعني لانشغالها بشأن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في شعبان فأصلا الرسول كان يصوم، فكانت تقضي ما فاتها من رمضان الفائت في شعبان هذا. فمن دخل عليه شعبان وقد بقي عليه من نوافل صيامه في العام شيء استحب له قضاؤها فيه حتى يكمل نوافل صيامه بين رمضانين، ومن كان عليه شيء من قضاء رمضان واجب عليه قضاؤه مع القدرة، ولا يجوز له تأخيره إلى ما بعد رمضان آخر لغير ضرورة. فإن فعل ذلك وكان تأخيره لعذر مستمر بين رمضانين كان عليه قضاؤه بعد رمضان الثاني، ولا شيء عليه مع القضاء. وإن كان ذلك لغير عذر فقيل يقضي ويطعم مع القضاء لكل يوم مسكينة، وهو قول مالك وشافعي وأحمد اتباعا لآثار وردت بذلك، وقيل يقضي ولا إطعام عليه، وهو قول أبي حنيفة، وقيل يطعم ولا يقضي وهو ضعيف. وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر، وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. طبعا شوف يعني السلف رضي الله عنهم طبعا والرسول من قبلهم يعني كانوا يصومون شعبان، فعلى هذا على هذا المعنى يعني استعدادا لرمضان. لكن بعض الناس في بلادنا كان بيستغل شعبان بقى يعمل أكلات خاصة، كانوا يعملون أكلات تسمى الشعبانية، الأكل أكلات الشعبانية، واخد بالك؟ حتى قال بعض الشعراء دعوها بشعبانية ولو أنهم دعوها بشبعانية لشفاني. إحنا عندنا أمر عجيب، مواسم الصيام نتفنن فيها في الطعام، يعني عاشوراء مثلا، ها عندنا في مصر أكلة مخصوصة العاشوراء، خبرك أكلة مخصوصة العاشوراء حتى اسمها كده عاشوراء، واضح؟ في رمضان نتفنن في الحلوى ونتفنن في الأطعمة التي لا نأكلها في العام عادة، نيجي في رمضان نأكل، مش كده ولا إيه؟ فالسلف كانوا يعني مواسم الصيام يعني يبتعدون عن الطعام، مش إنهم يتفننوا في صنع الطعام. ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. وروينا بإسناد ضعيف عن أنس قال كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرأوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. وقال سلمة بن كهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيب ابن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء، وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن، الحانوت الدكانية. قال الحسن ابن سهيل قال شعبان يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين فما لي، قال جعلت فيك قراءة القرآن. يا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها وأودعها الأعمال سيئة وبئس ما استودعها، مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارا، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارا، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. والله أعلى وأعلم وعز وأكرم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.